منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كان قد سبق معنا أنه لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ومن الإيمان بالساعة وأشراطها، ومن الإيمان بالبعث. ونضيف إلى ذلك أنه لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بالقيامة الكبرى، وهي قيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإنما سميت القيامة بهذا الاسم لأسباب، منها ما تلونا آنفا وهو قيام الناس لرب العالمين، ومنها إقامة العدل لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومنها ما دل عليه قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فسميت القيامة لقيام الأشهاد. والمقصود بها ما يجري من بعد بعث الناس وانشقاق القبور عنهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وذلك يوم عظيم ويوم طويل ويوم مهيب ويوم عسير إلا على من يسره الله عليه. فيجري في ذلك اليوم أحداث جسام، منها أن الناس إذا انشقت عنهم قبورهم دنت منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، فيلحقهم من جراء ذلك عرق عظيم وحر شديد، حتى إن العرق ليسيخ في الأرض 70 ذراعا، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي ظل هذا الحر العظيم الشديد يهرع المؤمنون إلى حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، وأخبر أن حوضه مسيرة شهر، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه أحلى من العسل ورائحته أطيب من رائحة المسك وأبيض من اللبن، وأن عدد كيزانه عدد نجوم السماء، فيتهافت الناس من أمته للشرب من حوضه، فيناولهم صلى الله عليه وسلم، فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وأما من بدل وأحدث فإنه يذاد عنه، كما في الحديث ليذادن أقوام من أمتي فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول فبعدا لمن أحدث بعدي وسحقا. ومما يقع في ذلك اليوم نشر الدواوين، قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومعنى منشورا أي مفتوحة يجد فيه كل ما عمل. ومما يقع في ذلك اليوم نصب الموازين، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وظاهر الآية يدل على أنها موازين متعددة، وقيل إنها ميزان واحد وإنما عددت بالنظر إلى مجموع الوزن فيها، وأيا كان ذلك فالأمر قريب، ويجب إثبات الميزان إثباتا حقيقيا من كونه ميزان له لسان وكفتان، كما دل على ذلك حديث البطاقة. ويقع في ذلك اليوم من الأحداث ما يطول ذكره، ولكننا ننتقل إلى الأمر الخامس مما يجري في ذلك اليوم من الأحداث الجسام، ألا وهو الحساب. فذلك اليوم هو يوم الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وينبغي أن نعلم أن حساب الخلائق على نوعين، حساب الكافرين وحساب المؤمنين. فأما حساب الكافرين فهو أن يقرروا بذنوبهم وشركهم وأعمالهم فيقروا بها ويعترفوا على رؤوس الخلائق فضيحة لهم وإقامة للحجة عليهم ثم يقذفون في النار. وأما حساب المؤمنين فإنه على نوعين، عرض ومناقشة. فأما العرض فهو لمن سبقت له من الله الحسنى، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول سبحانه: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فما أهنأه وما أسعده حين يقرع سمعه هذا الكلام من لدن رب رحيم ودود غفور سبحانه وبحمده. هذا إنما يكون لمن أراد الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعيذه من النار. وأما من أراد الله تعالى أن يعذبه من عصاة الموحدين فإنه يناقش مناقشة، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يا رسول الله وقد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، أي إذا دقق معه فهذا دليل أنه سيعذب بقدر ذنبه إقامة للحجة عليه. فهذا هو الحساب، فيجب الإيمان بالحساب على هذه الصفة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي بعد ذلك أن نؤمن بما يجري بعده، وهو العبور على الصراط، فإن الناس يؤمرون بجواز الصراط، وهذا من أصعب مواقف القيامة، حتى إن أولي العزم من الرسل مقالتهم يومئذ: اللهم سلم سلم. والصراط هو الجسر المضروب على متن جهنم، جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه مدحضة مزلقة مزلة. فيؤمر الناس بالجواز عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، أي يمشي على مقعدته. وعلى جنبتي الصراط كلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معقوفة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان، وهو شيء يعرفونه في باديتهم. فتخطف الناس بأعمالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار، فمخدوش ناج ومكردس في النار. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا جاز أهل الإيمان الصراط اجتمعوا في موضع يقال له القنطرة، وذلك لكي يتغافروا ويتعافوا ويصفح بعضهم عن بعض لما كان بينهم من إحن وشجار في هذه الدنيا، حتى يدخلوا الجنة على أكمل زينة ظاهرة وباطنة. وهذا يسلمنا إلى الأمر السادس من أمور الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجزاء. والمراد بالإيمان بالجزاء الإيمان بأن الله تعالى خلق الجنة والنار، خلق الجنة جزاء للمتقين، وخلق النار جزاء وعقوبة للكافرين. فالجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من صنوف النعيم الحسي والمعنوي ما لا يخطر ببال، فيها حور وقصور، فيها مآكل ومشارب من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى إلى غير ذلك من صنوف النعيم، فمن دخلها لم يخرج منها. وأما النار والعياذ بالله فهي الدار التي أعدها الله لأعدائه من الكافرين والمشركين، فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما لا يخطر ببال، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فيجب الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، لقول الله تعالى أعدت للمتقين أو أعدت للكافرين. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف، حتى إنه تقدم وتأخر، تقدم لما أري الجنة ليقطف قطفا من عنب، وتأخر لما رأى النار يحطم بعضها بعضا. كما يجب الاعتقاد بأنهما باقيتان لا تفنيان، وأنهما الآن يزاد فيهما إما في نعيم الجنة وإما في عذاب النار. ولا يجوز الاعتقاد بأن الجنة والنار تفنيان، بل هما باقيتان، لأن الله تعالى قد أثبت في كتابه ذكر الخلود، قال خالدين فيها أبدا في حق المؤمنين وخالدين فيها أبدا في حق الكفار. فبهذه الأمور الستة يتم الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين وأن يجنبنا طريق الزائغين، والحمد لله رب العالمين.